أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ جسس الوضوء: ثم الظاهر أن التسحيرات بأقسامها داخلة في السحر على جميع تعاريفه، وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار في تحريم السحر ذكر أن استخدام الملائكة والجن من السحر، ولعل وجه دخوله تضرر المسخر بتسخيره مع أخذ الإضرار في تحريم السحر. أنا قرأت التعريف، لا تحريم صحيح تحريم. كان البحث في أن التفسيرات سواء كان تسخير الجن أو تسخير الملائكة أو تسخير الناس هل هو محلل أو لا. قلنا بالأمس بأن التسخيرات بجميع أقسامها محرمة على جميع التعاريف التي تقدمت من قبل الفقهاء. هنا عندما يقول على جميع التعاريف لعله إشارة إلى التعاريف التي تقدمت من الفقهاء للسحر في بعض القرائن التي ستأتي بعد ذلك، مو مراده التعاريف التي تقدمت من اللغويين، لأنه في صدر المسألة نظرنا تعاريف اللغويين للسحر وتعاريف الفقهاء للسحر. فهنا عندما يقول على جميع تعاريفه يعني على جميع التعاريف التي ذكرت من قبل الفقهاء للسحر، لا على جميع التعاريف التي ذكرت من قبل اللغويين للسحر. تبقى تعريف واحد من التعاريف المتقدمة لعله قد يستشكل فيه، لأنه كيف يمكن أن يكون شاملا للتسخيرات، وذلك التعريف الذي تقدم من صاحب القواعد، حيث أن صاحب القواعد العلامة ماذا قال في تعريفه؟ قال بأنه لا بد أن يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، ثم قال ومحكي الدروس أن المعتبر في السحر الإضرار، أن المعتبر في السحر هو ماذا؟ الإضرار. فهنا لعل قائل أن يقول أن التسخير وأي ضرر فيه، الإنسان يسخر الملائكة، لا بد أن يكون هناك ضرر على المسحور حتى يتحقق السحر. بناء على هذا التعريف لقائل أن يقول أن الإنسان لو سخر الجن، لو سخر الملائكة، لو سخر الإنسان ولم يتحقق هناك أي ضرر، إذن لا يدخل في التعريف الذي ذكرناه واشترطنا لصدق السحر أن يكون هناك إضرار بالمسحور. أليس من التعاريف التي تقدمت في السحر أن يتحقق هناك إضرار للمسحور؟ طب التسخيرات بناء على هذا التعريف لا تكون داخلة في التعريف، لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك إضرار بالمسحور. الشيخ يقول حتى بناء على هذا التعريف أيضا يكون التسخير، تسخير الجن أو الملائكة، يكون داخلة في السحر، لماذا؟ لا أقل أن هذا المسخر سيمنع عن إرادته وفق طبعه، لو خلي وطبعه لا يستطيع أن يفعل شيئا، عاجز عن أن يعمل إرادته، وهذا ضرر على المسخر. إذا حتى بناء على هذا التعريف وهو أن يكون هناك إضرار بالمسحور فإن التعريف شامل للتسخيرات أيضا. قال ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها سواء كانت للجن أو الملائكة أو غيرهما داخلة في السحر على جميع تعاريفه التي تقدمت من قبل الفقهاء، وقد عرفت، يعني هذا دفع دخل مقدر، فإن قلت أنه بناء على بعض التعاريف المتقدمة نحن أخذنا قيدا إضافيا في السحر، وأن يكون وهو أن يكون هناك ضرر على المسحور في السحر، وفي التسخير لا يوجد ضرر على المسحور. قال لا، حتى فيما يرتبط بأن السحر هو ضرر على المسحور أيضا التسخيرات تكون داخلة في السحر. وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار في تحريم السحر، شنو عشتوا تقول؟ تعريف شنو؟ تحريم السفر. يعني هذه القليلة هنا أكو على أن لابد هنا تكون تعريف شنو أنتو يا لا لا ما تحريم وأنتو تعريف باعتبار أنه قال على جميع تعاريفه. إذا مع أخذ الإضرار في تعريفه لابد أن يكون مو في تعريفه بل مع أخذ الإضرار في تعريف السحر يقول ذكر يعني ذكر أي الشهيدين ذكر أن استخدام الملائكة والجن من السحر أيضا يعني داخل في تعريف السحر. لماذا؟ ولعل وجه دخول التسخيرات في السحر ولعل وجه دخوله تضرر المسخر بتسخيره يعني لو سخر يكون ضرر عليه كما تقدم من الشيخ في البحوث السابقة عندما قال والإضرار بهم يحصل بتسخيرهم وتعجيزهم من المخالفة للمسخر وهذا ضرر على المسخر. إذا حتى لو قلنا أن السحر تعريفه لا بد أن يتحقق إضرار بالمسخر نقول في التسخيرات إضرار بالمسحور نقول في التسخيرات أيضا يوجد هناك ماذا؟ يوجد هناك إضرار لأنه يعجزه من المخالفة للمسخر. وأما سائر التعاريف فالظاهر شمولها للتسخيرات شمولها للتسخيرات. فين قال قائل ماذا تقول في عبارة الإيضاح؟ عبارة الإيضاح هي أيضا هم شاملة للتسخيرات. يقول أيضا عبارة الإيضاح أيضا شاملة للتسخيرات. لماذا؟ لأن صاحب الإيضاح قال السحر إما بمجرد التأثيرات النفسانية أو بالاستعانة بالفلكيات أو بتمزيج القوى السماوية أو على سبيل الاستعانة بالأرواح وهذا هو التسخير وهو أنك تسخر الأرواح لأغراضك للسحر. فإن حتى عبارة الإيضاح تكون شاملة للتسخيرات بأقسامها. قال وأما سائر التعاريف فالظاهر شمولها لها للتسخيرات وظاهر عبارة الإيضاح أيضا دخول هذه يعني دخول التسخيرات في معقد دعوى عندما ادعى ضرورة الدين على تحريمها في الشرع في معقد دعواه للضرورة على التحريم. لماذا؟ لأن الظاهر دخول التسخيرات في الأقسام والعزائم والنفس عندما قال هناك لا تذكرون وهي على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وهي الحزائم ويدخل فيه كذا إلى آخره. يقول إذن أيضا داخل في عبارة الإيضاح أو يمكن عبارة الإيضاح أن تشمل التسخيرات أيضا. قال ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات أيضا من الهوام والسباع والوحوش. الهوام كما تعلمون الحيوانات المؤذية التي لها سم مثلا من الهوام والسباع والوحوش وغير ذلك خصوصا الإنسان فإن تحريمه مؤكد باعتبار أنه يعجزه هذا المسخر يعجز ذلك المسخر للعمل وفق إرادته وطبعه. وعمل السيميائي ملحق بالسحر. هذه علوم خمسة عادة تذكر في كتب أهل الفن هي علوم خمسة الكيمياء علوم متقاربة الكيمياء واللينياء والهيمياء والسيمياء والريمياء. هذني علوم خمسة الأخوة اللي يريدون يراجعوها في الميزان الجزء الأول ضمن هذه الآية المباركة وهي آية وما أنزل على الملكين هاروت وماروت. السيد العلامة رحمة الله عليه هناك يتعرض لهذه العلوم في ذيل هذه الآية المباركة. طبعا بعضهم كما نقل عن الشيخ البهائي أنه هذه العلوم الخمسة جمعت في كلة سر في كلة سر يعني الكاف للكيمياء واللام للليمياء والهاء للإيمياء والسين للسيمياء والراء للريمياء. هذه علوم كل واحد لها خواص وفنونها الخاصة. يقول وعمل السيمياء فإن قال قائل أن السيمياء الذي هو أحد تلك العلوم الخمسة هل هو داخل في السحر أو لا؟ يقول انه اما انه داخل في السحر اسما يعني من حيث التعريف يصدق عليه انه سحر، واما اذا لم يصدق عليه السحر فهو ملحق حكما بالسحر، وان كان من حيث التعريف خارج عن السحر ولكنه من حيث الحكم ماذا؟ داخل في حرمة السحر. ما هو السيمياء؟ سيبينه الشيخ بعد ذلك. يقول وعمل السيمياء ملحق بالسحر اما اسما يعني تعريفه تعريف السحر يشمل السيمياء ايضا، وان لم يشمل التعريف تعريف السحر السيمياء فحكما هو ملحق بالسحر او حكما. وقد صرح بحرمته اي بحرمة السيمياء الشهيد في الدروس، والمراد به على ما قيل تعريف متعددة باعتبار انها فنون خاصة ولها تعريف متعددة واهل الفن يعرفون ما هو المراد، والمراد به على ما قيل والشيخ ايضا ينسبه الى القيل هو احداث خيالات لا وجود لها في حس الناظر، مثلا يوجب تأثيرا في الشيء اخر، وهناك تعريف اخرى ايضا ذكرت في محلها. هذا تمام الكلام في المسألة العاشرة. بل واحد يسخر الحيوان لله عن المحارم، هذا مو محرم بعد السيد باعتبار انه اخذنا الاضرار، لا اخذنا الاضرار ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات. اي بل اي بل على تدخل حيوان يعني الماء بالسحر. اي بل حتى شو هذا شو لابد نرجع الى الدليل، يعني هذا انه اساسا هل يجوز مثلا تسخير الحيوان؟ هل جائز لو مو جائز؟ لا، اذا دل الدليل على عدم الجواز نقول لا غير جائز، لكنه من باب لا لا لا لا لا لا لا دليل اخر وهو انه اذا كان لا يجوز تسخيره اذا كيف يجوز قتله؟ طب اذا كان ايقافه عن ارادته وعدم جعله يمشي وفق ارادته محرم، اذا كيف يجوز قتله مثلا؟ هذا بحث الشيخ ذكر هذا ولم يحقق المسألة ايضا، فقد ذكرها وعبر. الحادي عشر الشعبذة حرام بلا خلاف. والشعبذة ما هي؟ قال وهي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء الى شبهه، فيتصور انه ماذا؟ ان ذلك الشيء الذي رآه بلا سبب، مع انه له سبب ولكنه سبب خفي او سبب سريع لا يستطيع الانسان ان ينظر الى السبب. وبعبارة اخرى في محله ذكروا ان الفرق بين السحر وبين الشعبذة ان الشعبذة لها سبب عادي، ولكن لسرعة العمل الانسان لا يلتفت الى السبب، بخلافه في السحر فان له اما لا سبب له لانه لا واقعية له، او اذا كان له سبب فهو سبب خفي لا يستطيع ان ينظر اليه او يصل اليه كل احد. اذا الشعبذة لها سبب عادي ايضا، ولكنه لسرعة العمل المشعوذ الانسان لا يستطيع ان يلتفت الى السبب، فيتصور ان هذا الفعل تحقق بلا سببين. ثم يذكر مثال الشيخ قدس سره، يقول كما يرى النار المتحركة على الاستدارة دائرة متصلة، مع انه مسلم انه ليست دائرة، ليش يروح للنار وهذه ايضا كذلك؟ انسان يحس بها اذا كانت اسرع من هذه يحس بها انها دائرة مع انه في الواقع ليست دائرة. يقول كما يرى النار المتحركة على الاستدارة دائرة متصلة لعدم إدراك التخللة بين الحركات. فهذا هو الموضوع. وأما الدليل على الحرمة حكمه ما هو؟ المحمول ما هو؟ قال ويدل على الحرمة بعد الإجماع. إذن أولا دليلنا على ذلك الإجماع، يعني إن تمت هذه الأدلة الأخرى فبها ونعمت، وإن لم تدل فلا يوجد عندنا الإجماع. بعد الإجماع أشار إلى هذا المطلب، يعني أولا نحن دليلنا الإجماع على ذلك، فإن تمت الأدلة الأخرى التي استدل بها على الحرمة فنلتزم بها. أما إذا لم تدل هل يوجد عندنا دليل أو لا؟ نقول بل يوجد عندنا دليل وهو الإجماع على الحرمة. ويدل على الحرمة بعد الإجماع مضافا إلى أنه من الباطل ومن اللاهو، يعني أن الشعبذة أمر باطل وأمر لاهو، فيدخل في قوله فيدخل في كبرى أن اللهو حرام، أن كل باطل حرام. هذه إشارة إلى الروايات التي وردت أن الإمام سلام الله عليه يسأل السائل يقول لو تركت وطبعت هذا الفعل تجعله في الحق لو تجعله في الباطل، يعني تجعله في سلسلة وفي قائمة الأمور الحقة وفي سلسلة وقائمة الأمور الباطلة. يقول القائل لا، هذا ليس أمرا حقا وإنما هو باطل، إذن يقول حرام. مثلا كما سيأتي في الغناء مثل هذه الروايات، أنه يسأل الإمام أن هذا الغناء هل تجعله في سلسلة الأمور الحقة أو تجعله في سلسلة وقائمة الأمور الباطلة؟ يقول السائل بأنه لا، في الأمور الباطلة. يقول لا، فهنا الشعبلة هل هي من الأمور الحقة أو من الأمور الباطلة؟ ومن الأمور الباطلة، ليست أمرا حقا، فإذا كانت ليست أمرا حقا فهي باطل، مضافا إلى أنه يصدق عليها أنه لهو. هنا تبقى كبرى، وهو أنه كل لهو حرام أو ليس بحرام. فإن ثبت عندنا كبرى كل لهو حرام، وثبت أن هذا صغرا من صغريات الشعبلة، أما إذا لم تثبت الكبرى أو ثبتت الكبرى وناقشنا في الصغرى، قل لعل الإنسان أنه يتسلى بمثل هذه الأبعاد فلا تكون لهوا محرما. مريم لنا يعني كلما في التلفزيون وحديقة الحيوانات حلال، يعني مضافا إلى أنه من الباطل واللهو، مضافا إلى أنه من الباطل واللهو دخوله في السحر، ويدل على الحرمة بعد الإجماع، مضافا إلى أنه من الباطل واللهو دخوله في السحر في الرواية المتقدمة على الاحتجاج المنجبر هناك ضعفها مثلا. خب يقول دليل الأول إجماع، دليل الثاني ماذا؟ أنه لهو وباطل. دليل الثالث الثالث ما هو؟ أنه رواية الاحتجاج الذي قال الإمام سلام الله عليه أنه سرعة وخفة ومقاريق، وهذا يشمل ماذا؟ الشعبذة، فإنه سرعة وخفة ومقاريق أكاذيب لا واقع لها، ولكنه لسرعة الفعل ولخفة الفعل الإنسان لا يلتفت إلى السبب، ولكنه حيث أنه قلنا هناك أن الرواية ضعيفة، يقول لعل أن ضعف الرواية منجبر ضعفها بالإجماع المدعى في المقام. أحسنتم. يقول في الرواية المتقدمة المنجبر وهنها بالإجماع المحكي والمحكي الذي هنا، وفي بعض التعاريف المتقدمة للسحر ما يشملها، كما تقدم من صاحب البحار قدس سره، حيث أنه عندما عدد الأقسام الثمانية منها كان ماذا؟ سرعة البصر، أو أنه ما لا يمكن للبصر أن يلتفت إليه. هذا تمام الكلام في الشعبذة. المسألة الثانية عشرة وهي من المسائل المهمة، أبلي أم شعبذة وأم شعوذة الثانية، وهي من المسائل المهمة، وهي في الغش أو في الغش، بالفتح أو بالكاسر، باعتبار أن الفتحة مصدر وأن الكاسر اسم مصدر. شو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ هذا خلوه في أذهانكم حتى أنه بعد ليروح، لأنه أحيانا كثيرا وكثيرا ما تجدون أنه في كلمات الأعلام كتب أساتذة يقولون هذا على نحو المصدر وهذا على نحو اسم المصدر. شوفوا الفعل عندما يصدر من الإنسان فيه حيثيتان، الفعل أو يمكن أن بعد أن صدر الفعل من إنسان مثلا أو من فاعلين يمكن أن نتصور حيثيات ثلاث، حيثية نفس الفاعل وحيثية نفس الفعل الذي صدر من الفاعل وحيثية استناد هذا الفعل إلى الفاعل، لأن هذا الفعل لم يصدر بلا فاعل بلا سبب. إذن يوجد عندنا فاعل، فعل، حيثية ارتباط الفعل بالفاعل. فإذا نظرنا إلى الفعل بما هو فعل نسميه اسم مصدر، وإذا نظرنا إلى الفعل من حيث الانتساب إلى الفاعل يعني مع انتسابه إلى فاعله نسميه مصدر. فهنا عندما يقولون إيجاد ووجود، يقولون الوجود اسم مصدر والإيجاد شنو؟ مصدر. لماذا؟ لأن الإيجاد في حيثية الانتساب إلى الفاعل، الوجود لا نفس ذاك الذي صدر من الفاعل، نفس الفعل إذا نظر إليه منقطعا عن حيثية ارتباطه بالفاعل يسمى اسم مصدر، أما إذا أخذ الفعل مع حيثية الانتساب إلى الفاعل يسمى مصدر. إذا اتضحت هذه المقدمة هنا عندما نقول الغش بالكسر، طبعا هو المتعارف أيضا بالكسر ولكنه وجلس في بعض الحواشي للمحققين يقولون الصحيح هنا لابد أن يكون بالفتح لا أن يكون بالكسر، يعني الغش حرام لا الغش حرام، لأن هنا مصدر مو اسم مصدر، ونحن قلنا إذا كان مصدر فهو بالفتح وإذا كان اسم مصدر فهو بالكسر، والذي يناسب المقام هو ماذا؟ هو المصدر لو اسم المصدر، تقول هناك قرينتان على أن الذي يناسب المقام هو المصدر لا اسم المصدر. أما القرينة الأولى فلما سبق أنه نحن عندما نرجع إلى كل العناوين التي ذكرت فيها المسائل نجد أنه استعمل ماذا؟ المصدر، مثل الشعبلة هذا مصدر، وهكذا الساعه، وهكذا كل المسائل التي تعرض لها، اذا لابد ان يكون هذا ايضا على نحو المصدر لا على نحو اسم المصدر، هذا اولا. وثانيا الذي هو حرام الغش منفصلا عن فاعله له هذه الحرمه للفاعل، فاذا لابد ان ينظر الى هذا الفعل ماذا منتسبا الى فاعله حتى يكون حراما، اما لو فصلته عن فاعله حرمه لا معنى لها. من يتصف متى يتصف الفعل بأنه حرام؟ إذا صدر من فاعل مختار عاقل إلى آخره، أما نفس الفعل بما هو فعل فلا يتصف بأنه حرام أو حلال. فلهذا على أي الأحوال وإن كان ضبطه البعض بأنه الغش، طبعا هناك اختلاف في الحواشي، بعض ضبطه بأنه الغش وبعض ضبطه قال الضبط الصحيح له بأن يقرأ الغش لا أنه يقرأ الغش، ولهذا إذا جاء في تعبيرنا مكان غش غش أو غش غش بعد هذا على التساهل. الثاني عشرة الغش أو الغش على بعض القراءات حرام بلا خلاف، وهذا مما لا إشكال فيه. هسه بنحو القضية المهملة بنحو الموجبة الجزئية تفصيله سيأتي أنه ما هو المراد من الغش أو الغش. هسه اللغتان ما هو المراد من الغش؟ يعني انك تخلط شيئا غير مرغوب مع شيء مرغوب، تخلط شيئا غير مرغوب مع شيء مرغوب، كأن تخلط الحنطة الرديئة مع الحنطة الجيدة، هذا يسمى غش او غش، او تخلط الماء مع اللبن هذا يسمى غش. انت هل اخذ فيه ان ذلك الامر الذي غش به لابد ان يكون مخفيا او لم يؤخذ فيه؟ هناك بحث بين اللغويين انه لكي يتحقق الغش لغتان، الان ما عاد شغل بالبحث الشرعي، بالبحث حكمه الشرعي ما هو، انه لكي يتحقق الغش هل يشترط ان يكون ذلك الذي خلط مع الخالق ان يكون مخفيا او حتى لو كان ظاهرا؟ يقولون انه لا، ما مختص بان يكون ذلك مخفيا، بل حتى لو كان ظاهرا ايضا يسمى في اللغة انه غش، او انه يسمى غش بعبارة الاصح. الثاني عشر الغش او الغش حرام بلا خلاف، والاخبار به يعني بهذا الحرمة متواترة، نذكر بعضها تيمنان، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسانيد متعددة ليس من المسلمين من غشهم، عجيب هذه الروايات. والشيخ رحمه الله عليه يقول اساسا بعد بحث سندي لا معنى له، تجدون يقول باسانيد متعدده، يعني هنا لا مجال لان نبحث ان هذا السند ضعيف لو السند قوي، البحث السندي في مورد لم يكن هناك تواتر، لم تكن هناك استفاضه، لم يكن هناك تعدد في الاسانيد، اما اذا تعددت الاسانيد وخاصه من العامه والخاصه يتضح ان هذه الروايه كانت متسالمه فيما بين طبقات الفقهاء، اذا لا معنى للبحث عن سندها. عندما تاتي الى مجتمع تجد انه اهم خصله فيه الغيش، هذا في الوقت تعرف بأن هذا المجتمع الجد مرتبط بالإسلام. ليس من المسلمين من غشهم، وفي رواية العيون بأسانيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من غش مسلما. هسه بعضهم حاولين انه هذا يحمله على الكمال، ما ادري على كذا، لا ابدا يحمل على ظاهره، وهو ان الامام الرسول صلى الله عليه واله وسلم يريد ان يقول لشده حرمه هذا العمل كانه يخرج عن الاسلام، اصلا مو مسلم، فليقل أشهد أن لا إله إلا الله. الآن مو بحثنا أنه متى تنطبق عليه أحكام الإسلام أو متى لا تنطبق عليه أحكام الإسلام. لا، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله الذي في باطنه كفر أيضا تجري عليه أحكام الإسلام. نحن لا نقول لا تجري عليه أحكام الإسلام، لا تجري عليه أحكام الإسلام، لكن هذا هو المسلم الذي يريده رسول الله؟ لا، ليس هذا هو المسلم الذي يريده رسول الله. فإذا ليس مدار ليس مسلما يعني لا تجري عليه أحكام الإسلام، لا مو مقصود هذا. المنافق أيضا تجري عليه أحكام الإسلام، ولكنه وهو أحسن، ولكنه هذا هو المسلم الذي يريده رسول الله. ولو المسلم العادي، هسه ما نريد سلمان، احنا ما نريد ابو ذر، ولو المسلم العادي، هذا هو المسلم العادي المعتدل الذي يريده رسول الله، لا مو هذا المسلم. اذا من غشنا فليس منا، لا نحتاج الى تاويلات وكذا، بل ظاهره ليس هذا المسلم الذي يريده رسول الله، ولكن هذا لا ينافي انه تجري عليه احكام الاسلام. قال وفي رواية العيون بأسانيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره. بتعبيرنا ذنب على كلاوات، هذه الكلاوات أذني مولانا موجودة أما كان حتى بين المؤمنين يعني على أي لحوة. وفي عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا. طبعا هذه أخص من تلك الروايات، لأنه تقول من غش مسلما في بيع أو شراء، تلك الروايات أعم، بس كان في البيع أو الشراء أو كان في شكل آخر. ولكن لابد أن يعلم أنه نحن الآن بحثنا في هذه المسألة هو الغش في البيع والشراء، وإلا إذا كان الغش في البراءة فيدخل في التدليس مثلا، تكون له عناوين أخرى، ولكن عنوان الغش أو عنوان الغش أعم من البيع والشراء، لكن محل البحث هو الغش في البيع والشراء. ويحشر مع اليهود يوم القيامة، عجيب، لأنه من غش الناس فليس بمسلم. شوفوا الرواية أيضا ليست من غش المسلمين، أيضا من غش الناس. أساسا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد هذه الخصلة حتى مع غير المسلمين، لا يريد أن يتعلم المسلمون على هذه الخصلة حتى في تعاملهم مع غير المسلمين، لأنه من غش الناس فليس بمسلم، إلى أن قال ومن غشنا فليس منا، قالها ثلاثا، ومن غش أخاه المسلم ندع الله بركة رزقه. بعد احنا دليل احسن مما نراه في الواقع الخارجي من الاحداث، بس اللي قال ان يقول كيف نزع بركة رزقه، انت انظر الى الواقع الخارجي تجد انه مع هذا الوضع الموجود، مع هذا الارباح الكبيرة الموجود، ولكن يجد الانسان في اخر شهره في اخر سنته كل بركة في امواله مو موجودة، اصلا فقط في امواله، حتى في عمره بركة ماكو، حتى في كل شيء. ومن غش اخاه المسلم نزع الله بركة رزقه. من هنا يتضح انه هناك هاي الاحكام الشرعية لعفت ارتباطات تكوينية بامور تكوينية، يعني ليست القضية قضايا اعتبارية ان الشارع حرم هذا ولعله يحلل هذا، هذا حلال وهذا حرام، هذه ليست الامور اعتبارية، حتى لو كانت امور اعتبارية فان لها ماذا؟ جذور تكوينية، لها ارتباط بامور تكوينية في الواقع الخارجي. وإلا إنسان كيف يفسر إذا كثر الزنا مات كثر موت الفجأة؟ هذه شنو العلاقة بين المطلبين؟ آخر الزنا الذي هو حكم اعتباري، الزواج والزنا هو أمر اعتباري، أنت تقول كلمتين يقول حلال، لا تذكر الكلمتين يكون حرام، أمر اعتباري. وموت الفجأة أمر تكويني، وما هو العلاقة بين هذا الأمر الاعتباري وبين هذا الأمر التكويني؟ أو روايات أخرى مثلا إذا كذا وكذا كثرت الزلازل، أو إذا أمة من الأمم أطاعت لأسقيناهم ماء غدقا مثلا، الإطاعة أمور اعتبارية، أنا أصلي أصوم كذا هذه أمور اعتبارية، وشنو ارتباطها بأن المطر لا أعطيناهم من فوق من تحت رؤوسهم من السماء أمطار من تحت أرجلهم نعمات وخيرات كثيرة إلى آخره، هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة ارتباط تكويني بين الأحكام الشرعية وبين الأمور التكوينية. قال وأفسد عليه معيشته، عجيب، ووكله إلي، وهذه أهمها، ووكله إلى نفسه كما في الرواية في أي واد هلك. ولكن الوقت بعد لا يقوم الله سبحانه وتعالى، وبعد ينزع عنه رحمته الخاصة عنايته الخاصة، لأن الرحمة العامة تشمل جميع موجودات. أما الرحمة الخاصة العناية الخاصة بعد تنزع من هذا الإنسان فيهلك. لا نتمسك أما جنة واقعا لا نتمسك بضعف الرواية وسندها ما أدري شلون. خب أنت خش ما تقدر تحلف بالعباس أن هذه الرواية كانت. خب لعلك تستطيع أنها تقول ليس بحجة قبول، ولكنك تستطيع أن تقسم أنها كاذبة، فإذا احتمال الصدور موجود فيه. سأفترض هناك عدل النظر، لكن احتمال الصدور واحتمال الصدق موجود فيها، واحتمال الحكم الواقعي موجود. لو قال الإنسان أنك لو فعلت كذا احتمال أن تغش في أهلك واحد من المليون، بالله عليك الإنسان يعمل هذا الأمر في أهله وفي ماله، يقول ما له قيمة المال، لكن في أهله هذا موجود. ومع ذلك تجدون أنه مو غير نعمتين، تجدون بأنه إذا فتح للإنسان المجال أيضا يغش. أنت شو لم يغش ما أدري، وش أطلت أما ترى الغش يكون في المال، لعله في التعامل مع الأصدقاء أيضا غش، وشرط إلا أنت تتعامل ويا. يعني الآن لو نتوسع في معنى الغش وإن نخرج عن الفقه نتوسع، تجد أنه ظاهره يتكلم معك ويحترمك ويقوم أمام رجليك ويقبل يدك، لكن روح هناك يتكلم عليك، هذا غش. هذا بغض النظر عن الغيبة كل هذا خلوه على جانب، لكن انت ليش تتعامل ويا بغش؟ ما تحترم هذا الرجل في واقعة في باطنه، ولا تحترم حظه الصغير. فانت مو مضطر الى انه انت تقدم له رارارارارارار في وجهي وهو يتصورك انك صديق حميم الى اخره، لكنه بعد ذلك تتكلم عليه. هذا تعامل، هذا مو تعامل اخوي، هذا مو تعامل اسلامي، وموجود في حياتنا هذا. فلهذا تجدون مولانا ان الله سبحانه وتعالى حبس النص عليه، ولا شنو سبب حبس النص؟ مع هذه المؤمنين اللي استشهدوا في السجون، مع هذه الشهداء الذين قدمناهم في الجبهات، مع الانتهاكات الاعراض اللي الان تصير في العراق، مع ذلك دعاء واحد من يستشهد واحد على اقل من الاطفال، لانهم اكلوا الحق. الأطفال هذول معصومين بعد، ولكنهم لأنهم أكلوا الحرام الله سبحانه وتعالى قانون تكويني عنه ما يشتغل أنه ليستجاب دعاء لابد أن يأكل الحلال، وإلا إذا أكل الحرام فمن موانع استجابة الدعاء من موانع استجابة الدعاء أعوذ بالله، أعوذ بالله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. وفي رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبا، فأوحى الله إليه أن يدس يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين، مو فقط غش وإنما خيانة المسلمين. ورواية موسى بن بكير عن أسد صار معمول هذا الحديث. شلون؟ قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في سوق المدينة بطعام. لا طعام، هذا مد يده فيه طعام. ورواية موسى بن بكير عن أسد صار عملنا وقعا خارجي. انتوا الآن اذهبوا إلى البقال إلى غير البقال تجد أنه الظاهر جيد والباطن كله اصلا عمل معمول صاير، هذا مؤمن غير مؤمن. اي بعثتم بتعبيرهم الزرنجية. قال ورواية موسى بن بكير عن ابي الحسن عليه السلام انه اخذ، شوفوه هذا عندما يكون المنكر معروفا، هذه الروايات اللي وردت بهذا المضمون انه خاف من ذلك الزمان الذي يكون فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا، طبعا الان موجود هذا، انه اخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه فقطعها نصفين ثم قال لي القه في البالوعة حتى لا يباع بشيء، حتى لا يباع بشيء، شوفوا حتى، ثم قال لي القه في البالوعة حتى لا يباع بشيء. هسه هاي الجملة انتهت، هذه حتى لا يباع بشيء يعني اساسا ليس التعامل عليه، فيه غش. هنا تعليل هذا، بعد هذا مو مرتبط بالجملة السابقة، فلهذا يقول الشيخ قدس سره وقوله فيه غش، هذه جملة ابتدائية، يعني يريد أن يعطي الضابط الكلي لماذا لا يباع بشيء، لأنه مغشوش، مو أنه لا يباع بشيء فيه غشون، مو يريد الشكل اللي يريد يقول لا يباع بشيء فيه غشون، لا حتى لا يباع بشيء، يعني لا يقع التعامل الخارجي عليه إطلاقا. قل لقائل أن يقول ولم ذلك؟ يقول باعتبار أنه فيه غش، وكل مغشوش لا يجوز، لا يجوز التعامل عليه خارجا. والضمير فيما لا يباع راجعا إلى الدينار، حتى لا يباع الدينار بشيء، يعني حتى لا يقابل هذا الدينار المغشوش بشيء في مقابله من المثمن. وفي رواية شوشان بن الحكم قال كنت أبيع السافري. السافري معرب الشافري أو الشافوري نسبة إلى أحد ملوك فارس الذي كان اسمه شافور، فيظهر أنه كان له لباس خاص فسمي باسمه الشافوري أو الشافري، ثم عربت الكلمة فصارت ماذا؟ فصارت السافري، كما أنه الآن أكو نقود أو ملابس تسمى الناصري مثلا نسبة إلى ناصر الدين شاه مثلا إلى آخره، فهو اسم. قال كنت أبيع السافري، يعني ثوب اسمه سافري، في الظلال، يعني في مكان لا يوجد فيه نور كافي، في الظلال يعني في مكان لا يوجد فيه نور كافي. فمر بي أبو الحسن الأول عليه السلام فقال لي يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل. وفي رواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبله، وأنفق يعني أكثر يستطيع أن يبيعه بسرعة، أكثر رواجا للبيع أن يبله، يعني يجعل فيه البلل الماء من غير بلي أنفق له. أقول فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله، بلي ما قرأتها، وأنفق له بلي أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، يعني عندما يبل هذا الشيء لا يقصد زيادة الثمن، ولكنه حتى يكون هذا البيع بسريع ينباع الشيء، كما أنه تجدون إن شاء الله نيتهم هالشكل، مثلا عندما تروحون من أبو الخضروات تجدون بأنه كل هذا النجح بالماء مثلا نص كيلو صار كيلو نص مثلا، قصده إن شاء الله أنه هذا إذا وضح ما حد يشتريه، فإذا تنظف مثلا أحسن يشتروه مثلا باعتبار حتى انه لا تحتاج الى تعلي حمل الصحة يعني بل من غير ان يلتمس زيادته. فقال ان كان بيعا لا يصلحه الا ذلك، فقال ان كان بيعا لا يصلحه الا ذلك، يعني انه لكي يباع بسرعة ولكي يكون له رواج في البيع لا يصلح الا ان تبله، ثم يخالف لا مانع، ولكن بشرط ان لا يكون قصدك من هذا الفعل زيادة وزن مثلا حتى تأخذ ثمنا اكثر في مقابله. ولا ينفقه، فقال ان كان بيعا لا يصلحه الا ذلك ولا ينفقه غير هذا الفعل من غير ان يلتمس فيه زيادة اي في هذا العمل فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. وروايته الأخرى، يعني رواية الحلبي، وروايته الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما شيء وسعرهما شتى، بل وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، كما هو المعمول ايضا بعد ذلك. احنا الروايات هذني مصادق الخارجية الحمد لله موجودة. فقال لا يصلح له ان يغش المسلمين حتى يبينه. ورواية داود بن سرحان قال كان معي جرابان من مسك احدهما رطب والاخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب، مع أنه كان ينبغي ماذا أن يزيدوني على ثمن الرطب باعتبار أنه ذاك كان رطب واشتروه بذاك الثمن، وهذا الزبون يشتروه بثمن أحسن، وجدت أنهم لا يسوى ولا يزيد على ذلك. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك أيصلح لي أن أنديه، أن أجعل فيه رطوبة مثلا، قال لا إلا أن تعلمهم. قال فنديته ثم أعلمتهم. قال لا بأس. ثم إن ظاهر الأخبار يأتي والحمد لله رب العالمين.